وجوههم ربين او اكثر لما يترتب على هذا من اسباب الكون. واخطاهم في هذا السؤال لان الاله ليس بمعنى الربوبيه، لان الله سبحانه يقابل قوم ما اكلوا الربوبيه ما انكروا الناس الحق والضلال وانهم متفرغون للخلق والرزق والاحياء والنفع ما انكروا هذا من لدن نوح الى زماننا. لا يوجد مشرك ينكر الربوبيه او يجحد الربوبيه الا شرذمه قليله من الكفار لا تصنع. وحتى هؤلاء ينكرون الله فقط انهم في باطن انفسهم ينكرون الربوبيه الواحد الاحد. وانما بعد الايه لو كان في من الهكم ان الله معبودات تعبد غير الله غير الله عز وجل لحد ذكر. وهذا هو الذي به يحكم الفساد الذي عليه الناس في زماننا ومن قبل. الفساد الذي حل بالناس في كل مكان والضرب الذي يصدر منه المسلمون والكفار حتى الكفار لا يقولون ماذا يشتكون ماذا يشتكون. يعني الكفار الذين يعيشون في لغط من العيش ليسوا ما عملوا ما تصورهم من هذا الحي الكامل ورد الا من هذا النهر انتحر انتحر اغلبهم. هذا الفساد هذا هو السبب الفساد في الارض ان الناس تجعلوا معبودات من دون الله. لو كان فيها الهه الا الله وكتبها ومن هذا الباب ومن هذا المعنى ايضا نفهم قوله تعالى في سوره النحل وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو البحر الواحد فاياك فارجعون. ايضا اهل البدع فسرها بالايه على اهل البدع السابقه قالوا لا تتخذوا الهين ربين خالقين رازقين. ليس هذا هو المعنى لا تتخذوا الهين الاله في لغه العرب بمعنى المعبود. وهناك افتراق في المعنى بين الرب والاله وهما اذا اجتمعا افترقا في المعنى واذا افترقا اجتمعا في المعنى على نحو الاسلام والاله. فالاله اذا ذكر وحده دخل فيه الرب بمعنى الربوبيه ولكن من الانتصار يعني دخل المعنى الربوبية ليش؟ بالتضامن من الانتصار إلى المعنى المصروعات الإلهية. أما أهل البدع فاصطادوا أو فصلوا معنى الربوبية فقط ونحوا الإلهية أي أنه معبود. لذلك هم لا يتكلمون عن توحيد العبادة في كتبهم أبدا. إذا فتحت كتب الأشاعرة والمعتزلة والتي درس بعضها في الأزهر في الأدب تجد أن لا يتحدثون عن توحيد الإلهية أي توحيد العبادة لما شفت كلامهم توحيد الربوبية إثبات الربوبية لله أنه الصانع إثبات الصانع الواحد الذي صنع وخلق هذا الكون فقط. أما إدراك توحيد العبادة وبيان الشرك في هذه العبادة وهذا خلاف الدعوة المسلمة فاضلة. فقوله تعالى لا تتخذوا الهين اثنين لا تتخذوا معه اثنين تتوجهون لهما بالعبادة لكن لا تكون الا اله واحد. والله رب أصحابه. وهذا الذي أنكره المشركون على رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في سورة الصاد إنما الله جعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء مجاهد أنكر على رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه حرم إله واحد معبود واحد لا يمكن أن هناك ربطا واحدا فقط ما أنكر على الرسول صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الرب بمعنى أنهم يدعون له بالخلق والرسول ما أنكروا ما أنكروا هم يدعون للرب بربوبية أنه وحده خالق وأنه رازق وأنه لم يكن ولي وحده ولكن أنكر عليه أنها المعبودات معبودا واحدا قالوا كيف هذا؟ وجعل الآلهة إلها واحدا يعني معبودا واحدا لا إن هذا الشيء عجاب إحنا هم عبادوا هل إن يتوجهوا بالعبادة الأكثر بالمعبود ودي معبودات التي تمرق من الله اتخذوا الأصنام التي تمثل رجال الصالحين عندهم كما بين ابن عباس في سبب شرك قوم نوح اتخذوه مصالح ليفرقوه في الله سبحانه وتعالى الخالق الذي اقر بالربوبيه وهذا معنى قوله تعالى في سوره الصمد الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله سبحانه وتعالى هكذا قال المشركون الله ذو غيرهن ان تصبح له الدين الخالص يعني مستنكرا على هذا المشرك كيف فعل ذلك ثم ذكر حجتهم الطلبه والذين اتخذوا من دونه اولياء يعني هذه الاصنام وهذه المقامات والاضرحه التي تعبد من دون الله الحجه الله بين حجتهم قال يعني حاكيا عنهم سبحانه وذاكرا قوله لا نعبدهم اي ما نعبد هذه الاصنام وهذه الاموال وهذه الاضرحه والرقمات الا ليقربونا الى الله زلفى فالاصنام التي كانت تعبدها قريش في دون الله ليست مجرد حجاره ما كانوا يعني يعتقدون انها حجاره صماء لا تمثل شيئا لا انما كما جاء في عده الاثار انهم كانوا يعتقدون ان هذه الاصنام تذكرهم برجال كونها اثر وصلاح لهم نحو هذا الذي كان يجر أن يعزف الصويت للحاج الصويت والطقيق الذي يحفظ بالماء فكان هناك رجل يرد أن يعزف هذا الصويت للحجاج الذي كان يأتونه إلى بيت الله الحرام فكان الحجاج يحجون في الجاهلية لكنهم يحجون على الشرك لا على الإسلام فلما مات هذا الرجل صنعوا او وضعوا صنما مكان مكانه والمكان الذي كان يجلس فيه ثم عبدوه وهكذا بقيه الاصنام هكذا نحو ذي الفرس الذي ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاريه بن عبد الله ومعه 50 رجل من احمس من قبيله جرير كي يهدموه دي خلاص هذا كان على نفس الأمر إذا كان كعبة أو حجر اتخذه المشركون عند هذا المكان يمثل عندهم ذكرى لأحد الصالحين فعبدوه من دونه هذا هو معنى الشرك ومعنى التوحيد الأرسل به الرسل. توحيد العبادة أن تكرم الله للعبادة، لا تشرك، لا تشرك في شيء. فالله سبحانه لما قال في هذه الآية لا تتخذوا من بعير الدين وعولاه واجبا فإياه فاعبدون، أراد سبحانه أن يبين لعباده أو أن ينهاهم بالزجر أن لا يتخذوا معبودا غيره، لأنه لا يستحق العبادة إلا هو، إنما هو إله واحد، يعني لا يستحق أن يكون إلها معبودا إلا هو سبحانه. فلذلك قال أن إياه فاعبدون، أي لا تكون الرغبة، أي خشية كافر إلى اليوم

الحديث الذي أخرجه وخرج في مصر ومحمدين ابن عمر وعمر رضي الله عنه وبالحديث أخرجه أبو ذر وصف المدينة برواية مسلم رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى إلى رسوله في صورة رجل لا يعرفه أحد فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام فقال كما في حديث عمر الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة فصلى رمضان وتزوج وفي حديث ابن عمر قال الإسلام تعبد الله وحده لا في شرك في شرك وتقيم الصلاة لك فجاءت رواية أبي هريرة مفسرة في رواية عمر في عمر قال في حديث عمر قال أن تشهد أن لا إله إلا الله فبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الرواية القوية تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا فما تبين معنى لا اله الا الله وهناك من يظهر الاسلام ويظهر الكفر وهم المنافقون الإسلام الضار أي الذين هم قد يعلمون في الضار أنهم يظهرون الإسلام ويظهرون في الباطل الضار لا يعتقدون أن الدنيا لله فيعتقدون أنه سبحانه المعبود أو يعتقدون عدم صحة رسالة الرسول أو يتنفقون بالتوحيد هذا أمر الشريعة الإسلام في قلوبهم ولا يقولون لهم و لذلك روى البخاري في كتاب الإيمان الصحيح قال بعضهم من أقر بالإسلام على حقيقة أو حقيقة ومن أسلم إسلاما أو يوما للرقي لقوله تعالى وقالت الأعراب ما نهوا قل لم تؤمنوا ولم تؤمنوا ولم تؤمنوا في قلوبكم وكما بينت في البداية الإسلام إلى أخرج بالذكر الكتاب والسنة يكون في إيمان أي الإسلام بالمعنى العام الذي يشمل الظاهر والباطن ويشمل العقائد والبيانات ويكون فيه أيضا الإسلام بمعنى خلق الشريعة القادمة المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء ذكر الإسلام والإيمان موطنا واحد افترق بالعمل كما في حديث جبريل عليه السلام ففرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين معنيين فذكر الإسلام بذكر الشرائع الظاهرة التي تمثل أركان الإسلام إظهار الشهادتين بلسان تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله طبعا هذا يكون فيه إقرار بالقلب والعمل لكنه في الظاهر إن شهد يصير مسلما مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وصيام وأما المسؤولين عن الإيمان ذكر العقائد التي تكون من قبل قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر هو القدر بين يدي وشر ويأتي الإسلام ببعض النصوص بذكر بعض شرائع الدين كما حديث أبي موسى في الصحيحين لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال أن يسلم المسلمون من لسانه ولسانه وفي حديث آخر قال سئل صلى الله عليه وسلم أي الإسلام طيب؟ قال أن تطعم الطعام وأن تسلم على من أراد ودفع الدعوة هكذا يعني جعل إحدى أو بعض شرائع الإسلام عنوانا عليه وهنا نفهم أن الإسلام يمثل شرائع متعددة بمعناه الخاص منها هو لا يصح الإسلام بدونه ومنها هو فرض فرضا واجبا إن تركه صاحبه ينقص الإسلام بمقدار كبير ويستحق العذاب على هذا الطرف وإن لم يكفر وإن لم ينتفع إسلامه كليا ومنه ما هو استحق إن فعله حسن الإسلام وازداد وإن تركه حرم من هذه الزيادة والإسلام الركن الذي لا يصح الذي من تركه لا يصح اسلامه باتفاق العلماء الشهادتان واما اقامه الصلاه وان كان من اركان الاسلام ولكن العلماء اختلفوا فيها كما هو معلوم في كتب الفقه على قولين مشهورين اختلفا عليهما العلماء القديمة وبقية الأركان على زرار الصلاة وإذا كان الخلاف فيها أقل فالذي استقر عليه جمهور العلماء وأبلغ أهل العلم أن الذي يقدر بالزكاة أو الصيام أو الحج كسلا لا جهودا لا يكفي، ولكن وقع كثيرا من كمالا لترك قليلا من مراد الاسلام. بهذا الحقيقة نفهم أن الإسلام المحدد يكون فيه ما كان بينا ويزيد وينقص، يزيد وينقص كثيرا أنه دخل فيه معنى فيما صار يمثل ليش الفرائض والشرائع كلها. وأخيراً مؤكدا على ما ذكرته أيضا أنه لا كتاب مسلم من خطورة الشيعة الرافضة، أنا يمكن أن توصل هذا وهذا خارج عن الإسلام، لأن إنكار السنة يكون هو المستقيم، وهم لا يعتبرون أن السنة يكون السنة، فهم يعتقدون أن نقل السنة كفر، فكيف يقولون يتكلمون عاما اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا اربعه اصحاب، فلذلك كان خطرهم شديد ومراقبه الاسلام، وقد نصوا في دستورهم الذي وضعه لهم الاميه عليه لعنة الله أن الإسلام يمثل عندهم المصدر الوحيد للتشريع مع اعتبار المذهب المذهبية الجعفرية العشرية كمذهب الأسطورية للتشريع. وإذا أمرنا في مذهبهم أن يتبعون أفكارهم في شيء من الإسلام وجدوا لا علاقة لهم بالإسلام التي أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، يعرف هذا كل من ظهر في كتب القوم، بل من يظهر في كتاب واحد فقط عنده ويمثل أعظم كتاب عنده يقدمونه على كل كتب، وما يسمى بأصول الكافر. هذا الكتاب يستمدون منه عقائدهم وشرائعهم، فهو يمثل المصدر الأساسي للعقيدة والتشريع عندهم، كما أن صحيح البخاري يمثل منهج المسلمين المصدر الرئيسي للسنة بعد كتاب الله. ومن ينظر إلى أصول الكافر يجب أن يعلم التوحيد، ويجب الكفر الصريح والشرك الأكبر بكل صورة، ويضيف الشركة الربوبية الشركة الربوبية والألوهية. فمن ضمن أبواب هذا الكتاب باب أن الأئمة المعصومون عندهم يعلمون ما كان وما سيكون، وعندهم علم كل شيء، ولا يعرف عنه من إنكار الرب إلى آخر مرة. وفيه من السب والتكفير والشتم لكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتعبد باللسان والكفر، ولذلك لا تعجب لما تسمع هذا الكلام المتعجب. ونسمع هذا الكلام الذي يقول احد علماء المسلمين في الاسلام قد يكون رقيقا ربط رقيقا ربطا من اهل السنه في الاسلام لو لما ظهر ايران في بدايه الثوره المشهوره وجد مكتوبا على احدى اللوحات المعلقه على قمه تلفون الجنوب في طهران كانت على عده لوحات في اماكن مختلفه في المنطقه فنحرر مكه والمدينه والقدس من حيث الكفار المبنى والمسجد الكفار هذا يبين لك حقيقه اسلام النور المذموم الذي خدع به الشباب المنتخب المحمد بحجه الثوره الاسلاميه هي فقط شيعيه ليست اسلاميه لا علاقه بالاسلام بل هي حافظ على الاسلام ويريد اباده الاسلام فحتى الآن ما نظر الضالون الديمقراطية والعدالة الدستورية من الإسلام لا يتكلمون لا على توحيد ولا على عقيدة ولا على معنى الإسلام الحق لا من غريب ولا من بعيد. هذه كتبه شاهدة عليهم وهذه محاضرته أقوالهم لا نفتري عليها وليس بيننا منهج. هم حتى الآن يخدعون المسلمين بشعار التفريق بين السنة والشيعة رغم ما فعله الرافضة في العراق في بغداد. هؤلاء لا ينزلون ابدا من الاسلام ويتمكنون منه الا واستحلوا دماء المسلمين فيه واستحلوا امرا له بالسلام. الخميني احل لهم هذا في كتاب الحكم الاسلامي قال يحل لنا اي للاماميه الجعفريه دمه ناصريه وماله وعلمه. من هو الناصري؟ الناصري هو الذي يعتقد فقط اصحاب رسول الله ولا يفرق اصحابه. هو عنده يعتبر ناصريا لانه ناصر العداء عليه. اذا لم ينصر الصحابه فقد عاد عليه. كذب كذب والله. فهؤلاء يعتقدون فيه انه ناصر أو يسمونا بالعالم. عندنا عندهم في مصطلح في إحدى بعض مصطلحاتهم كتب الفقه عندهم يسمونا بالعالم حتى يكون هي الجهود تأخذ مع العالم يعني يأخذ المصطلح الذي يعتقد أن الإسلام هو السنة ويعاصر أصحاب رسول الله يسمونه بالعالم وبالناصر. وهل يجوز أن تظهر التقية أمام العالم أي السنة المسلم؟ هكذا. فهؤلاء لا يكون إلا الوالدين في الإسلام ولا المسلم أبدا. هدفهم أكثر بداية الإسلام من مكة والمدينة بخصوص التقية إلى المسلم. فمن تعاون مع هؤلاء فقد خان الاسلام وطالب الله الى الاسلام. من تعاون مع هؤلاء وفتح لهم بلاد الاسلام تحت مسمى التقريب فقد خان الاسلام وخان المسلمين. لان هؤلاء يدعون هؤلاء السدج بهذه الشعب التقيه كي يكون لهم قدر في بلاد المسلمين تحت مسمى التقريب حتى يتغلغلوا في وسط المجتمعات الإسلامية ويتمكنون من إشاعة يهود دعوتهم. وهم لا يبدأون بفضل الصحابة فأي مجتمع يدخلون فيه إذا لم يكنوا في شوكة. لا يبدأون فقط بشعارات حب أهل البيت ويدخلون تحت ضوء الصوفية تحت هذا المسمى ثم مع الوقت إذا المقام إلى بعض الأتباع بدأوا بمقيمهم معتقدهم. ومن هذا المبنى الشيع على الأسف بعض أهل الوسط من أبناء المسلمين المغربيين وصاروا يتبعون الآن كلمة ويريدون أن يكونوا في المظاهرات أن يطالبوا بالمقاومين بدأوا يسجدوا وجوههم وجوههم من المقاومين. فلنحذر من هذه الأحزاب التي لم تتخذ منهج الرسل والأنبياء منهجا في أهوائها ولا في طريقها. إنما كأصحاب الأحزاب السياسية لا فرق بينهم إلا بالشعارات فقط. أما كما يقولون لا يختلفون كثيرا الا في بعض التفاصيل والضوابط. ما الفرق بين الحزب الوطني الذي يطالب بالديمقراطيه والحزب الاخوان الذي يطالب بالديمقراطيه؟ كلاهما يطالب بالديمقراطيه. ما فرق بين التطبيق الاسلامي؟ وكانوا صادقين تدعوا إلى الإسلام وبينوا أصل الإسلام ما يدعوا في هذه الخطوة في هذه الخطوة بينوا هذا للقيادات في خاص المرور لكن قدمها الإسلام لا يقدرون هذا لا يدعون إلى هذا الخطوة إنهم دعوات الضغط مركزة على إيش؟ على تحسين الأوضاع السياسية تعديل الأسواق تحسين الاقتصاد أين التوحيد أين عقيدة الإسلام التي أرسل بها الرسل لا لا يعني قد تكون قيادات الجيش معروفة لأن هؤلاء الذين قاموا بإخراجهم لم يبلغوهم في نظرهم مسؤول الإسلام المسؤول دعوة الإسلام أين دعوة الإسلام فيهم لا تجد حتى لا في تبديل ولا في كلامهم إلا قليلا حتى الزم من بدأوا الزم المسلمين الذين يمنعون عليهم يحلقون بها ويلبسون لباس الإخراج الأجانب وقبل ذلك بعضهم حولهم نصر لهم هؤلاء المفلس الإخوان الذين يدعون الناس بالشعارات الكاذبة ولا الله عبد الله ليس لهم مقام مقام تخصصي مخالفة دين عديدة الذي لا يكفي مجلس الصحة ويكفي أن يكون مثلا بمن مؤسس هذا الحزب قد اعترف في مفكراته التي تسمى مفكرات الدعوة الداعية أنه أنشأ حزبه على الطريقة الخاصة والعربية السنية ماذا تريدون؟ ورجعت انه كان يكمل هذه الطريقه وبناء عليها انشا حزبه على اسس الطريقه الخصوصيه السوريه الى مصر وما كان يشد الرحال ويحتشد هذا الى قبر سيد الخصاحي في مصر والى قبر سيد دجله هكذا قال في المذكرات وكان يقف في الموالد يرفع الرايات عن الصوفيه المفردين وهي مشروع المصارد الشركية التي نقل بعضها أخوه عبد الرحمن ابن البنا في كتابه حسن البنا الأقلام الأمريكية والمصرية في قصيدة يواجه على الرسول ويعني تفاعل عدد الدولة يذكر فيها أن الرسول قد حضر أن ولد الرسول وسامح الكل فيما مر وزاد اعتقاد ولاد الصوفية اعتقاد ولاد الصوفية كان حسن البنا عليه هذه دعوته ولذلك تجد هذه الثمار ثمار دعوة البنا تجد أن الثمار مرعنا أناس لا علاقة لهم بدعوة الرسل والأنبياء ولا يدعون إلا التوحيد ولا السنة يعني حتى السنة صنع للقشور والتوحيد فرض المسلمين إذا تكلمت بالتوحيد وبينت معنى التوحيد الصحيح فالأنت بهذا كنت تفارق المسلمين بين الصوفية والشيعة والسنة اسكن عن التوحيد تكلمت بالسنة قالوا لو وقت الآن السنة هذه القشور طب ما أنا ضبط الإسلام يا أخواني أو أين الإسلام أين فهم الإسلام إذا قال لا توحيد ولا سنة أين الإسلام أين الإسلام على الأرض أين الإسلام أين الإسلام على الأرض شعر كده ما في نفع له في الواقع بسم الله فلذلك ومن هذا الباب ايضا اقول هذا اتماما للنصيحه واعذارا الى الله يقبل هذا من يقبل ويقبل ومن يقبل ليس علينا الا البلاغ الذين يتظاهرون بانهم على السنه ودعاء السنه ودعاء المنهج السلفي من المشاهير دون مستقيم ثم ما يقدر بعضهم يقبل إما من البقاء العامة في النوافل أو في المزاجة التي صاروا يجبونها الآن أو في القراءة الله عليه ويبدل على المسلمين فانه لا فرق بين السلف المتبع السنه ومن السلف بين الايمان يعتقد ان عليه حزب الاخوان هذا الضلال هذا الله يقوم المسلمين بهذا الكلام فرق ويغش المسلمين على البيان ان الله سبحانه وتعالى بالبيان والرسول صلى الله عليه وسلم قال من الشام وليس منه حتى لما جاء المسلم لا فرق بين سلفي ومتبع من السلف يعني على كتاب السنه ما معنى سلفي هل السلف حزب ليس حزبا السلف صحيح صلى الله عليه وسلم ولديه قواعد الاسلام فالذي يتبع منهج الصحابه والتابعين في الاسلام في فهم الكتاب والسنه هو السلف وهذا هو الذي يجب ان يكون عليه كل مسلم لانه لا اسلام بدون سنه ولا فهم السنه الا بفهم الصحابه في السلف من الذي يرفع اليه السنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم رؤوس السلف إذا حي السلف كيف كيف نفهم الإسلام؟ كيف نفهم الإسلام؟ وكيف نستقبل السنة أصلا؟ هم اللي تنقلوا إلى السنة إذا حيهم وسويتهم هذه الأحزاب المبتدعة المبتدعة السنة التي قالت فيها ها هل يستوون؟ لا يستوون فلذلك الله العظيم ينبغي ان نكون منصفين ان لا نتعصب لاحد وان لا نقدم ديننا ان لا نقدم احدا على ديننا مهما كان انك لست مقلدا للشر كما كان يقول الإمام أحمد من قال أو قلة ذكر الرجل أن ينبغي تأييده الرجال والمقلد كالبهيمة التي تنقاد كما قال العلماء المقلد الذي يقلد الرجال دون فهم دون أن يعرف الدليل ويفضل كلام المشاهير من الرجال على كلام السلف على السنة هذا هي البهيمة التي تنقاد يحوز مرة في سبيل الإخوان مرة في سبيل جماعة التنظيم مرة في سبيل تنظيم الشيعة مرة في سبيل الدستور مرة في سبيل التعبير السورية سبل وأهواء أين الثبات على عقيدة واحدة؟ هذا التلاوم ليس من دين الله التلاوم ليس من دين الله عز وجل بل هذا من دين الله عز وجل لو كانوا يتلاومون لذلك قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينا غرضا للمسلمين فقد احترق تنقله ينتقي بكل يوم من اهداف كلامه اذا جعل دينه غرضا للمسلمين هذه ثلاث مرات مثبتة بحفظ الثالث في حياة الدنيا والآخرة ومن جيران من اتباع الأهواء أن يكون الإخلاص والتشاور الحق ناصر سبحانه سميع قريب ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم